بأنه فصل على الآية لأنها لا تشمل النبأ مع الواسطة، فإن ظاهر كلمة النبأ ينصرف إلى النبأ بلا واسطة، وهذا قلنا بظاهره واضح الدفع، لأن هذا النبأ مع الواسطة ينحل في الحقيقة إلى مجموعة أخبار، كل خبر بلا واسطة. فإذا ثبت الخبر الأول فسوف يثبت الثاني، وإذا ثبت الثاني سوف يثبت الأحد. فبظاهره هذا الإشكال واضح، ولكن لعل هذا الإشكال يقصد منه معنى أعمق، وهذا المعنى الأعمق يمكن أن يبين بوجهين. الوجه الأول تقدم بالأمس وأكرر على عندي دقة، وهو أن يقال بأنه خبر المفيد بما يثبت هذا الإشكال. قلنا لا يشمل خبر الشيخ الطوسي الذي نعاصره فرضاً، يختص بمن لا نعاصره. نقول خبر المفيد، أن المفيد أخبره، لمن أخبر المفيد؟ لأن الصدوق حدثه، هذا إخبار المفيد. بما ثبت؟ ثبت بصدق، يا صدق، صدق العادل. لما ثبت لمن؟ للشيخ الطوسي. ثبت ماذا؟ خبر المفيد. وإذا ثبت خبر المفيد ما هو أثره؟ خبر المفيد ما هو أثره؟ شو ترتب عليه؟ يعني المفيد لما أخبر، يعني لما أخبر المفيد إيش بنحكي لي خبره؟ يفرد شيء ترتب على خبره، بما أنه عادل يجب تصديقه. إذن وجوب التصديق عليه السلام هو الأثر وهو الحكم الثابت علما لخبر المفيد. يا هو صدق الحال. إذن صدق الحال صار حكما علما لخبر المفيد، حكما لخبر المفيد. بعدما وجد خبر المفيد حكم قلنا الذي يترتب عليه ما هو؟ صدق الحال يجب تصديقه، وإلا المفيد مجرد أخبارنا. بعض مرات الإنسان يغيب عن فهمه، ما يتصور أنه شلون هذا حكم، تصور شنو شلون، لأنه لما ثبت خبر المفيد إيش يترتب على خبر المفيد؟ يعني الآية لما تقول صدق صوفي أنا على الله أصدق راح يثبت خبر المفيد. طب إذا ثبت خبر المفيد كشفوي لابد الآية شو تقول لي؟ تقول لي صدق بما أنه عادل. فإذا الحكم الثابت لخبر المفيد ما هو؟ وجوب التصديق. فهو وجد يا رب، فهو خبر المفيد وجد بصدق العادل وحكمه صدق العادل، فصار الحكم للشيء موجدا للشيء للموضوع. فالموضوع وجد بصدق وحكم همات ايضا صدق، وهذا امر مستحيل. لماذا؟ لان حكم الشيء متأخر عنه، بينما الموجد للشيء متقدم عليه. فيلزم أن يكون صدق بما أنه موجد يطير، بما أنه حكم في خير متأخر. فالشيء الواحد متقدم متأخر هذا مستحيل. هذا البيان الأول. أنا تبينا الآن نطبق حتى ننتقل إلى البيان الثاني. لذلك يقول قدس سره لكن قد يشكل. قلت هذا نقدر نعد تعميق لما حينما قيل فيما سبق بأن الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة. مو الغرض ذا اللي بينا، غرض هذا من هالناحية لا تشمل، لأنه يلزم أن يكون الموجب بنفس الحكم والحكم بنفس الموجب، لكنه قد يشمل الآن بأن ما يحكيه اطلع للهامش، لأن الذي نصف مثل نصف فليطلع للهامش، لأن ما يحكيه الشيخ عن المفيد، لأن ما يحكيه الشيخ عن المفيد صار خبرا للمفيد بأي واسطة. هذا الذي يحكيه الشيخ عن المفيد هو الشيخ الحكي، قال حدثني المفيد، قال المفيد أنه قال حدثني الصدوق. إذن ما يحكيه الشيخ عن المفيد، ما هو الذي حكاه الشيخ عن المفيد؟ أن الصدوق حدثه، أن الصدوق حدثه. التفت رجاء كل شيء، كون الصدوق حدث المفيد هذا صار خبرا للمفيد بسبب من؟ بسبب من؟ شلون صار هذا خبر للمفيد؟ بحكم وجود التصديق، بسبب صدق الشيخ الطوسي وجد ماذا؟ اخبار المفيد. اذا اخبار المفيد وجد ديما يصدق الطوسي، فكيف يصير فاعل يصير منه اسم يصير، اسم يصير خبر المفيد حكيم يلتفتوا له. فكيف يصير يعني خبر المفيد موضوعا لوجوب التصديق؟ لأنه قلنا ما لا يترتب على خبر المفيد وجوب تصديقه، ولما يكون خبر المفيد يعني يجمع على أثر، يعني أثر أنه يكون مصدقا. فكيف يصير يعني خبر المفيد موضوعا لوجوب التصديق الذي صف علما لوجوب التصديق لم يثبت موضوع الخبرية، لم يثبت خبرية خبر المفيد إلا بمن؟ إلا به، إلا بمن؟ بوجوب التصديق. فوجوب التصديق الذي خبرية خبر المفيد ثبتت به نفس هذا وجوب التصديق صار حكم علما لخبر المفيد، وهذا أمر مستحيل. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هذا، التفتوا بالله، الإشكال الثاني ليس ارتباط ما بين هذا الإشكال وبين الإشكال الآخر. المهم يا أخي في الكفاية وفي درس الخارج هو هذا الإشكال الذي بيناه لما يستعرضون آية النبأ، يرجون يبينون الإشكال والجواب. كل واحد إذا يريد يبين فضيل سوف هو بعد إثنان علم إثنان إن الإشكالين شلون يفتح، يكون إحنا نلتفت إشكالين حتى بدرس الخارج نشوف دفع الشيخ الأنصار شلون، دفع الآخر شلون، فلان دفع شلون، هذا بس انت كنت تلتفت لأصل الإشكال. التلميذ في دفع الخارج يعاني هالمشكلة أن أصل الإشكال قد ما يتوجه له، إذا ما توجه له يبقى عدوه على أي حال. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، والإشكال الثاني شوي أعمق بعد مين من الإشكال شوي موضوع شوي أعمق من الإشكال الأول، وهو أن يقال بأنه كل خبر عادل ماذا يترتب عليه؟ وجوب التصديق. وجوب كل عادل لما يخبرنا بشيء تأتي الآية الكريمة شو تقول؟ صدقه أليه إن جاءكم عادل، ومفهوم آية النبأ شو يقول؟ إن جاءكم عادل بنبأ شنو الشيء يترتب عليه؟ فلا تتبينوا، فلا تتبينوا يعني شنو؟ تصدقوه. إذن خبر العادل ماذا يترتب عليه؟ وجوب هذا عرفنا من أول موسى شيء جديد. هذا الذي عيد بين يديه أنه لو جاءنا عادل وأخبرنا بخبر الآية شو تقول حينئذ؟ صدق. لكن الآية حينما تقول صدق لا بد صدق بلحاظ أتى. لما الآية تقول صدق هذا العالم فأصدق يعني ديما يعني بلحاظ الآثار الذي تتوسب عليها من؟ على الخبر. مثلا هو الخبر أخبرنا ديما بأن فلانا بأن الكسوف وقع أن فلانا مات مثلا هيك. ما هي آثار الموت؟ من تقسيم الشركة بعد شنو العدة العدة بعد شنو وغير ذلك من الأمور. هاي آثار علما نسميها آثار علما للمخبر به للمخبر به آثار شرعية للمخبر به. فالآية لما تقول صدق العادل يعني صدقه بلحظة الآثار يعني بلحظة الآثار يعني شنو يعني رتب هذه الآثار يعني قوم قسم الزوجة ويا أيتها الزوجة اعتدي من الآن ويا أيها الرجل إن كانت لك أربع نسوة فماتت واحدة فالآن قم وتزوج بالرأس. شوف عنه هاي الآثار الشرعية فلو فرض على أن المخبر به ما إلى آثار شرعية آثار شرعية ما إلى مثل من ما إلى آثار شرعية مثلا إذا قال على أنه إذا قال على أنه قال الكهرباء إجا أو انطفى الكهرباء أو الساحة الناس مثلا بيها كم دورية أربعة جواربية مو خمسة قال أربعة جواربية أنا احسبت إنت ما عندي شغل احسبتهم على أنه طلعا أربعة أو كم طابوقة في هذه الحسينية حاطين كم طابوقة البناء قال يعني أنا احسبت فإذا أتعبت ان اللي ساب الحساب طلعت على انه مثلا مليون طاق مثلا آية النبأ هم تجي تقول صدقه ليش يعني ما اكل المخبر بهم ما اكو فائدة اثر ما اكو حتى تجي الآية تقول صدقه فلما من الآية تقول صدقه لابد ان نفترض اثر شرعي اكو للمخبر به حتى الآية تجي تقول صدقه وهذا من الامور وقال لك انا لغوا اجاب تصديقه يصير لغوا هذا ما نعرف بس الذي أريد أن تعرفه بشيء أكثر هذا أريد أن أنه المخبر به لابد إلى أثر شرعي كما الآن بينا ها وذلك الأثر الشرعي ثابت مع قطع النظر عن صدق ذلك الأثر الشرعي ثابت مع قطع النظر عن من؟ عن صدق. وأما إذا كان ذلك الأثر الشرعي هو ثابت لنفس الصدر أو نفس الصدر فلا يمكن الآية أن تقول حينئذ صدر. بصراحة أضرب لك مثال لمورد الأثر الشرعي ثابت مع قطع النظر عن صدر وفرد مورد لا ثابت بلحاظ صدر. أضرب لك مثال المثال الأول لو جاءنا عادل وقال أخبركم قلنا نعم خير بأن زيدا عادل عادل أخبركم بأن زيدا عادل هنا العدالة المخبر به شنو هو المخبر به عدالة إلى أثر شرعي مع قطع النظر عن صدق إلى أثر شرعي ولا يعني شنو أثرت؟ أنه أصلي وراء جماعة أنه شهادة مقبولة أنه مثلا مثلا ما أقدر ما أدري أستغيب مثلا ما هو غير ذلك. ففي مثل هذه الحالة يأتي يقول لي يقول لي يا شيخ يا شيخ صدق هذا اللي قاعد أخبرك قال زيد صدق صدق يعني شنو يعني رتب الآثر يعني روح صلي جماعة وراء من وراء روح مثلا اقبل شهوه وهنا الاثر الشرعي ثابت مع قطع النظر عن صدق اذا صدق يمكن ان تشمل علما هذا الخبر. راح اضرب لك مثال ثاني علما للاثر الشرعي الذي ثبوته موقوف علما على صدق. شوف ايش لو فرض انه المخبر جاهل قال ما قال زيد عالم، لم يقل زيد عالم، ماش قال؟ قال أخبركم، بلي فضل أخبركم بأن عمر أخبرني وأنا أقول العهد على الراوي، هذا هو أي محتاطي أخبركم، بلي تفضل. في المثال الأول شنو يقول؟ أخبركم بأن زيد عالم. الآن يقول له أخبركم بأن عمرا أخبرني بعدالتي. نحن كنت رجعني المثال كل زيد عثمان. أخبركم بأن زيدا أخبرني بأن عمر أخبرني بأن زيد عثمان. هنا فلنحن المخبر به ما هو؟ في المثال الأول ماذا كان المخبر به؟ عدال، والأثر هو جواز الاقتداء وغير ذلك. أما هنا المخبر به ما هو؟ المخبر خنفتش أول خنفتش، وإذا فتشنا ولقينا بعدين نروح الأثرين. ها وياي تبع كل زين. المخبر به ما هو المخبر به؟ هو قال أخبركم ورا أخبركم. أنت تفتش عن المخبر به بعد، الذي يجي ورا أخبركم هو ماذا؟ هو المخبر به بعد. من الأمور واضح بعد هذا ورا أخبركم شيء لأن عمرا، فإذا المخبر به شنو؟ إخبار عمر له مثلا، إخبار عمر بأنه في الحال. فالمخبر به شنو هو؟ إخبار عمرين. هذا المخبر به بعد، مو المخبر به عدالة يا أخي. لا لا لا لا لا خلط ليصير رجاعا. المخبر به هو ماذا؟ إخبار عمر. الآن خلينا نجي نفتش للأثر الشرعي. إخبار عمر ما هو أثره الشرعي؟ الفتش. إذا كان المخبر العدالة أثر الشرعي قلنا جواز الاقتداء وغيره. أما إذا كان المخبر به هو نفس الإخبار إخبار عمر، وما هو الأثر الشرعي لإخبار عمر؟ عادل أقولي ولا تالي تالي تالي تالي تالي عادل. وما هو الأثر الشرعي لإخبار العادل؟ إخبار العادل ما هو أثره؟ يلا فتش. تلقى فرد أثر غير وجوب التصديق؟ لا ما لا ما أصل يا أخي. إخبار العادل أثره الوحيد فقط وفقط هو ماذا؟ وجوب التصديق. فإذا حج راح يصير أنه راح يصير الأثر هو ماذا؟ لإخبار عمرين. ما هو للمخبر به؟ للمخبر به يا حضر. الأثر الشرعي شنو هو؟ وجوب التصديق. إذا كان الأثر الشرعي هو وجوب التصديق، إذا الآية الكريمة تجي تقول لي يجب عليك تصديق. أقصد هو المخبر الأول. ما هو المخبر الأول؟ هو الذي إجاني هذا أول ما طف قال هو أول واحد الذي إجا طاف قال أخبركم. سلام عليكم أخبركم. اسمة الكهن أخبركم. أقصد هو هذا الذي قال أخبركم عادل هو أي محتاط وأي محتاط آلي. وقد لذلك ما قال هو أخبركم بعدالة زيد، قال أخبركم بأنه عمر أخبرني بأن زيد عالم. فهنا لما قال أخبركم تجي الآية الكريمة شو تقول؟ صدقوا. هذا عادل بابا شو مش دمه صعب حظي هذا. صدقوا لكن صدقوا برحابه بالنبي السلام برحاب الأثر الذي يتمثل على المخبر به. المخبر به كنا شنو هو؟ إخبار عام. إخبار عام أثر الشرع لإخبار عام هسه وبين اسمعها هو وجوب التصديق. فراح يصير ويجب التصديق بلحاظ من؟ بلحاظ وجوب التصديق. فيلزم اتحاد ماذا؟ الحكم وجوب التصديق بلحاظ أثره، وهذا أمر مستحيل. هذا أمر ماذا؟ غير ممكن. دائما وجوب التصديق لابد أن يصير بلحاظ ماذا؟ شيء ثاني مو بلحاظ نفسه. إذا كان بلحاظ نفسه هذا أمر مستحيل، يعني يجب التصديق بلحاظ من؟ بلحاظ أنا وجوب التصديق. يصير لابد أنه وجوب التصديق يصير بلحاظ شيئين، بلحاظ أثرين شرعي آخر للمخبر به غير وجوب التصديق. غير مثل ما مثل هو لو قال أخبركم بعدالة هناك المخبر به عدالة أثره الشرعي جواز الاقتداء، فيجب التصديق حينئذ يصير بلحاظ من؟ بلحاظ جوازه. قاعد أكرر ترى قاعد أكرر يا إخوان، أما أصل الإشكال خلاص هنا وجوب التصديق راح يصير بلحاظ ما؟ بلحاظ الأثر الشرعي غير وجوب التصديق وهو جواز الاقتداء. يعني يجب تصديقه بلحاظ جوازه كل الزين لا بأس. أما في المثال الثاني وجوب المفروض المخبر به ما هو المخبر به اخبار عام ام عادل؟ ما هو الاثر الشرعي اخبار عام؟ وجوب التصريح يجب جواز الاقتداء. جواز الاقتداء ذاته من اثار ماذا؟ اخبار ماذا عام؟ حتى من اثار ماذا؟ ذلك جيد المفروض الجواز المخبر به لهذا الشخص لما جانا وقال اخبركم المخبر به قلنا يجي وراء وراء اخبركم المخبر به وماذا؟ اخبار عام. واخبار عام اثر الشرعي هو وجوب التصديق راح يصير يجب التصديق بلحاظ نفس وجوبين تصديق وهذا امر مستحيل يلزم الاتحاد بين الحكم واثره يجب التصديق بلحاظ اثر وما هو الاثر؟ وجوب التصديق فراح يصير الحكم عين الاثر والاثر عين الحكم وهذا امر واضح استحاله. اذا اتضح هذا احنا نقول اخباراتنا كلها من يا قديم من هذا القديم اخباراتنا يعني الشيخ الطوسي لما يجي فمو راسا يجي يخبرنا عن من عن الامام يقول الشيخ الطوسي راسا كان يخبرنا عن الامام كله لكن والمفروض ما يخبرنا راسا عن الامام شو يخبرنا يقول على انه اخبركم بانه شنو المفيد اخبرني والمفيد شنو اخبره الصدوق والصدوق شبيه أخبره أبوه وهكذا سيد الإشكال اتحاد بين من بين الحكم وأثره أقول هذا الإشكال يأتي لكن الإشكال السابق قلنا يأتي في غير الشيخ الطوسي أما هذا الإشكال يأتي في غير الصفار سمعت الفرق بينهم هذا الإشكال في الصفار لا يأتي ليش ما يأتي هذا الإشكال في الصفار لأن الصفار شي يقول رأسين هو يخبر على أنه ماذا صفار في الآية يقول هو عادل يجب تصديقه يجب تصديقه ديما بلحاظنا بلحاظ الأثر هو ديما يخبر الصفار يخبر عن شيء ماذا أنه ما أدري من شك بين الواحد والثلاثة باطلة ما أدري إذن على هذا الأساس الأثر الشرعي الذي هو يترتب على إنكاره أن أعيد صلاة مثلا أو صلاة باطل يجب تصديقه بلحاظ الظاهر المادي وجود التصديق راح يصير بلحاظ غير وجود التصديق بلحاظ أثر آخر أما في غير الصفات الأثر الشرعي ليس إلا هو وجوب التصديق يلزم الاتحاد بين الحكم وبين أثره فالإشكال الأول مختص بمن بغير الشيخ الطوسي يعني بغير أول السلسلة ما تسمي أخير السلسلة مناسب أخير السلسلة يعني بداية تصير من الصفات يبقى ليه هو الزمان من نافق ويزدهم مو من أنا يزدهم فأولها الصفار وأخيرها ماذا الشيخ الطوسي فالإشكال الأول مختص بغير شخص أما هذا الإشكال مختص بغير الصفار التفت لذلك جيدا وذن الإشكالين عنوانه إذا بدأت الخارج إن شاء الله تروح والمدرسكم يجي يشرح الكي يا فوبي بس يطيك العنوان إذا كل يقولش إذا يريد يشرح بعقب عنوان الأول شلون عنوانه عنوانه الأول عنوانه أنه ملاك يلزم أن يكون الموجد بنفسه موجد الموضوع بنفس حكم الموضوع اتحاد الموجد والحكم ملاك الأول الإشكال الأول هذا أما الإشكال الثاني يلزم تعال حكم الأثر هذا لعله راح تغطى شيء فنكتة الإشكال الأول لزوم اتحاد الموجد والحكم أما نكتة الإشكال الثاني هو لزوم ماذا اتحاد الحكم مع اثره احفظ ذلك جيدا فانه يقع الالتباس يا اخي اقول لك بعدين يصير نجربه احنا شنو يصير التباس بين الاشكال الاول وبين الاشكال الثاني وقد يخلط بينات وما يدري واحد شلون يبين فهذا الملاك اذا احفظته تقدر حينئذ يسهل عليك بعد بيان هذين الاشكالين خلطته لذلك يقول قدس سره او بان يشكل او هنا ما اكو او كلمة او هنا في ذا النهاية النسخة لكن في النسخة الكبار او اكو او بان يسكر اقول وهذا الاشكال الثاني مع انه جد عميق ولا لكنه ماذا نسخة بدل يعني في بعض النسخ ما مفهوم نسخة بدل يعني نسخين شنش اقولهم يعني مشطوب عليه في بعض لكن مهم يا أخي في دفع هذه البداية هذا الإشكال مهمات جدا لذلك أبرز حتى لو كان نسخة بدل لا بد مني من بل قراءته لأهميته فكنت مشطوب عليه في بعض النسخ من كلمة أو بأن إلى لي وين مشطوب بعدين أقول لك فرد 5-6-7-8 أصبر تقريبا وينها مشطوب عليها ولعله أكثرين تساعد على الشرط أما أبين لك إياها بعدين أو بأن أو بأن الآية، هذا الإشكال الثاني، قد يشكل الأمر بأن ذات الإشكال الأول أو بأن هذا الإشكال الثاني، أي بأن أطف على من؟ على ذيك بأن، أو بأن الآية إنما تدل على وجود تصديق كل مخبر، كل مخبر عادل إذا إجا قال أخبركم الآية شفت في جدود الموضوع عادل لما صدقه تدل على وجود تصديق كل مخبر، ومعنى وجوب تصديقه معنى أنه صدقه يعني شنو؟ ليس إلا ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على من الآثار الشرعية للمخبر به، يكون واحد فتش عن المخبر به يشوف أثر الشرع شنو هو، ليس إلا ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على صدقه، الآثار الشرعية المترتبة على صدقه ما هي؟ جواز الابتداء مثلا عليه، رتب عليه يعني بينت لك كلمة عليه ديما متعلق أي انتخيات الرجال إذا مستبد الكلام متعلق السبب، ليس إلا ترتيب الآثار عليه، انتبه العبارة يا أخي جيدا. طب أضرب لك الآن مثال، مثال الذي الآثار الشرع غير وجوب التصديق ومثال لا الآثار الشرع نفسه وجوب التصديق، فإذا قال المخبر هذا المثال الأول، فإذا قال المخبر إن زيدا عدل فمعنى وجوب تصديقه شنو معنى؟ معنى تصديقه يعني شنو؟ يعني الآثار الشرع المخبر به رتبته، فمعنى وجوب تصديقه وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على عدالة زيدين على المخبر به، المخبر به عدالة إيه؟ ما هي الآثار الشرعية لعدالة زيد المخبر به؟ من جواز هذا تفسير علما للآثار الشرعية، من جواز الاقتداء به وقبول شهادته وغير ذلك، هذا ما إذا كان المخبر به مثل عدالة. لكن المثال الثاني راح يجي الذي المخبر به أثر الشرعي ليس إلا نفس وجوب التصديق، وإذا قال المخبر أخبرني أمر ما يكون أنا أخبركم بعدالته، لا لا لا لا لا لا لا أنا محطاط العقد على الراوي، أخبرني عمرو أن زيدا عادل، تجي الآن تقول هذا الذي قال أخبركم عادل ولا لا؟ صدق عادل، صدق صدقه بلحاظ من آثار المخبر به، المخبر به شنو هو المخبر به؟ إخبار عمرو، إخبار عمرو يا أخي أثر الشرعي شنو هو؟ ليس إلا وجوب التوفيق، إذا كان عمرو عادل وإذا كان عمرو فاسق وأثر الشرعي ليس وجوب التوفيق، وإذا قال المخبر أخبرني عمرو أن زيدا عادل فمعنى تصديق المخبر، المخبر منه الذي قال أخبركم أنا المحتار العهد على الراوي، هذا الذي قال أخبركم، فمعنى تصديق المخبر على ما عرف بيت الساق المثال الأخر فيما سبق، معنى تصديقه يعني شنو؟ وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة علينا على المخبر به، المخبر به شنو هو؟ إخبار عمر بالعدالة، إخبار عمر، لذلك يقول وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة علينا على إخبار عمر بعدالة، إخبار عمر هو المخبر به، الأثر الشرعي لإخبار عمر شنو هو؟ الأثر الشرعي لإخبار عمر، الأثر الذي احنا نخصه، ومن الآثار الشرعية المترتبة على إخبار عمر بعدالة زيد إذا كان عادلا، إذا كان منه إذا كان عادلا عامر يعني هو المخبر به شنو هو؟ مخبر به شنو هو؟ إخبار عمر، إذا كان عامر عادل الأثر الشرعي إخبار عمر شنو هو؟ وجوب التصديق، عشان الشيخ يحدث ومن الآثار يقول والأثر الشرعي ما حصل بهذا، أو هو المهم مخبر به شنو هو؟ إخبار عمر بالعدالة، إخبار عمر، لذلك يقول وجوب ترتيب الآثار الشرعية مترتب علينا على إخبار عمر بعدالة زيد، عمر هو المخبر به، الأثر الشرعي لإخبار عمر شنو هو؟ الأثر الشرعي لإخبار عمر، الأثر الذي إحنا نقصده، ومن الآثار الشرعية المترتبة على إخبار عمر بعدالة زيد إذا كان عادلا، إذا كان منه إذا كان عادل عمر يعني هو المخبر به شنو هو؟ مخبر به شنو هو؟ إخبار عام، إذا كان عامر عادل الأثر الشرعي إخبار عام شنو هو؟ وجوب تصديقه، ومن الآثار يقول والأثر الشرعي ما حصل بهذا، أو هو المهم ومن الآثار ليقول، لا يقول والأثر الذي هو ثابت ياهو في إخبار عمره. ومن الآثار الشرعية جد مهمة المناسب يقول والأثر الشرعي المترتب على إخبارهم بعدالة زيد إذا كان أمر عادل وإن كان الأثر الشرعي شنو هو؟ وجوب تصديق بعد غير باطل وإن كان هو وجوب تصديقه يصدق ماذا؟ أمر يصدق فيما في إخباره لأن زيد عادل في وجوب تصديقه في عدالة زيد إلا أن هذا الحكم الشرعي وهو وجوب تصديق أمر الذي هو أثر شرعي علما لإخبار عمرو هذا الحكم الشرعي لإخبار عمرو ثبت بهما نفس الآية يعني تصدق هي صدق فرد وحده هي ثبتت علما للمخبر الذي قال أخبره والأثر الشرعي للمخبر فيه هم أصناف وجود التصديق فصارت أصبح عين الأثر المخبر الثاني إشكال معهم المخبر الثاني من هو المخبر الثاني عمرو في إخبار عمرو هذا الإشكال ما يجي ليش لأن عمر عادل الآية يقول صدق الأثر الشرعي شنو هو للمخبر به المخبر بعدالة الأثر الشرعي شنو هو الجواب نفس الدعوة إشكال ما يجي لكن كلامه في هذا المحطاف الذي لازم يفهمه يقول على أنه أخبركم ما يقول أخبركم بعدالة زيد لا إشكال في هذا أها الذي ما يخبر عنه من عدالة زيد مباشرة يخبر عنه أنه أخبرني شخص بعدالة زيد فراح يصير المخبر به وماذا أخبار عنه أخبار عن ما إلى أثر شرعي إلا وجود التصديق لازم الإشكال لذلك يقول قدس سره إلا أن هذا الحكم الشرعي لأخبار عمرو إنما ثبت بهذه الآية وليس من الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به المخبر به شنو هو؟ وهو أخبار عمرو ثاني التحف جيدا جيدا وليس يعني وجود التصديق من الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به يعني لإخبار عمرو ثابتة مع قطع النظر عن من؟ عن صدق يعني عن الآية وإنما هذا الأثر ثبت بلحاظ من؟ هذا الآية بلحاظ صدق فصدق راح يصير حينئذ ماذا؟ حكم لهذا الشخص الأول الذي قال أخبركم وبنفسها راح يصير أثر شرعي ليس من الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به مع قطع النظر عن الآية حتى نحكم بمقتضى الآية بترتيبه علما وثابت مع قطع النظر عن الآية حتى نحكم بترتيبه على إخبار عمرو فيه فيه يعني ديما على إخبار عمرو الثاني يقول فيه على إخبار عمرو بالعدالة هذا ثابت بالحظ صدق راح يقول حكم صدق والأثر صدق بالتالي يعني الأخبار عن أخبار زيد أخبار زيد عن عمرو ما يصير بالتالي أن له آثار شرعية أخبار زيد عن عمرو يعني على إذا أثر شرعي له أثر شرعي شنو هو نفس وجوب التصديق نفس هو وجوب التصديق فإذا كان نفس وجوب التصديق إذا راح يصير الحكم هو وجوب التصديق والأثر هو ماذا هم وجوب التصديق قد صعد الحكم مع الأثر وهذا أمره في الأخير نحن في ثابت هذا ليس خبر الثاني رأي يعني هذا صحيح والحاصل أن الآيتين خلاصة المهم هاي في بيت أن نصف هذا الشيء يزل تعالى الحكم مع الأب والحاصل أن الآية تدل هذا عيد أقول تدل على ترتيب الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به الواقعي الرتب هي ثم الآثار الشرعية علامة نرتبها على إخبار العادي الآية لما نقول صدق العادي يعني الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به مرتبة علامة على هذا إخبار العادي ومن المعلوم المراد من الآثار الشرعية هي آثار شرعية الثابتة مع قطع النظر عن صدق ومن المعلوم أن المراد من الآثار غير هذا الأثر الشرعي الثابت بنفس آية شنو الأثر الثابت بنفس الآية هو بالتصديق هذا فالمراد الآية لما نقول صدق يعني صدق بلحاظ الأثر يا أثر غير وجوب التصديق لا بلحاظ وجوب التصديق راح يلزم ماذا هو وجوب تصديق واحد شلون يصير حكم كل الأثر فاللازم على هذا دلالة الآية نتيجة فاللازم يعني النتيجة يا أخي خلاصة النتيجة يترتب بناء على هذا الإشكال بناء على هذا البيان والإشكال الذي بينته اللازم يعني النتيجة على هذا الإشكال أن الآية شدوا دلالة الآية على أن كل أثر رتبه للمخبر به، لكن شنو لكن؟ بشرط أن يكون ذلك الأثر غير وجوب التركيب. اللازم على هذا يعرف النتيجة على هذا دلالة الآية على ترتيب جميع آثار المخبر به ترتب علامة، ترتب علامة يبين لك دين المتحلف، ترتب علامة على الخبر، على الخبر دين المتحلف، ترتبها على الخبر جميع الآثار إلا يا أثر، إلا يا أثر، إلا الأثر الشرعي الثابت في هذه الآية. أثر الشرعي الثابت في هذه الآية شنو هو؟ وهو وجوب التبديل للمخبر به إذا كان للمخبر به إذا كان خبرا، أي للمخبر به دون المتحلف، إلا الأثر الشرعي الثابت للمخبر به، الثابت بهذه الآية الذي هو ثابت يتعلق بالثابت، الثابت بهذه الآية، ثابت بهذه الآية علما هذا الأثر الشرعي وهو وجوب التصديق، ثابت للمخبر بمخبر به أخبار عام، ثابت هذا الأثر الشرعي بهذه الآية بأخبار عام يعني للمخبر به، إذا كان المخبر به شنو هو؟ وعدالة زيد، إيش كان المخبر به؟ هو خبر بنفسه مثل في موردنا، إذا كان المخبر به هو الإخبار هو نفس العدالة، فحينئذ هذا الأثر الشرعي هو وجوب التصديق، هو الأثر الشرعي من المخبر به، فهذا لا يترتب. وبعبارة أخرى أقول أنا قلت العبارة مشطوبة من يا حد اللي بينت فيها بعد من الحكي أول بينت أنا إلى من أربعة إلى الآن، إلى الآن العبارة كلها مشطوبة في بعض النسخ. وبعبارة أخرى الآن هاي وبعبارة أخرى، بعبارة أخرى علما علما بعبارة أخرى مشطوبة، مشطوبة هذا مشطوب فالثاني الصرف مشطوب، فهذا هو بعبارة أخرى علما راح يرجع للأول للإشكال، هذا قلت التقرير يصير على الشرط، وإلا إذا ما في شرط وبعبارة أخرى الشيخ يجيب علما قصدها للإشكال الأول، هذا مو طريقة ماذا صحيحة، معناته أن يصير بعبارة أخرى علما للثاني مع أنه للأول، نفس كون هذا للأول قرينة ساعد على الشرط. لا مع انهم هو الدواعي والكذا ما ادري ايش كان يصير. وبعبارة اخرى فهذا بعبارة اخرى للاشكال الاول، رجعنا تذكر الاشكال الاول بيت في اليوم اقرأنا بعد الاشكال الاول استرجع يكون على انه الشيخ لما بينت الثاني انا راح الاول عند لا لا لا لا لا الاول شنو هو الاول شنو لا يجي ترجع يا بعض الراجع استرجع بالعجل الاول هذا على انه خبر المفيد لمن ثبت تصدق صدق الذي فات إلا كانت للطوف صدق الذي كانت فات للطوف هي أوجدت خبر المفيد وخبر المفيد بنفس حكمه شنو هو حكمه هو قد فطار الموجد بنفسه حكما وهذا مستحيل هذا الريد نكرر هذا الريد نكرر وبعبارة أخرى هذا تكرار للإشكال الأول وبعبارة أخرى إن الآية لا تدل على وجوب قبول الخبر الذي لم يثبت موضوع الخبرية له إلا بدلالة الآية على وجوب قبول الخبر لأن الحكم لا يشمل الفرد الذي يصير موضوعا له بواسطة ثبوته لفرد آخر أرجع لعبارة دورة وبعبارة أخرى الآية لا تدل على وجوب قبول الخبر يا خبر مفيد مفيد بالعجل التفت إلى هذا وبعبارة أخرى الآية لا تدل على وجوب قبول الخبر يعني خبر المفيد الذي لم يثبت موضوع الخبرية له خبر المفيد لم يثبت أنه خبر موضوع الخبر له يعني لم يثبت أنه خبر إلا كيف بما وجده وكيف ثبت أنه خبر تصدق الثابت علما للطوسي الذي لم يثبت موضوع الخبرية له إلا بدلالة الآية على وجوب قبول الخبر ثبت ووجد خبر المفيد بما وجده بدلالة الآية على وجوب التصديق وجد صديقنا وجد صديقنا شغطوه يجب تبعك أهمة تنفضع أكثر ليش هذا ما يمكن ليش الآية مدل على وجود تصديق خبر المفيد الذي ثبوته صار بصدق؟ ليش؟ يقول لأن الحكم وهو وجود التصديق وهو وجود التصديق لا يشمل الفرد وهو خبر المفيد، لا يشمل خبر المفيد الذي يصير موضوعا له للتصديق. هو خبر المفيد صار موضوع علما يصدق، هو صدق حكم علما للمفيد. لا يشمل هذا الخبر الذي يصير موضوعا، لا يشمل خبر المفيد الذي يصير موضوع لصدق، يصير موضوعا لصدق بسببنا بواسطة ثبوته لفرد آخر. يعني إنما صار موضوعا ووجد وصار موضوعا بسببنا بواسطة ثبوت الحكم لفرد آخر. يعني ليش حقوقي؟ فالخلاصة أكرر لك العبارة مرسوه دقيقة، لأن الحكم لا يشمل الفرد الذي يصير موضوعا له بواسطة ثبوته لفرد آخر. لأن الحكم وهو التصديق لا يشمل الفرد، يعني خبر المفيد الذي يصير هو هذا خبر المفيد هذا الفرد موضوعا له، موضوع للحكم خبر المفيد يصير موضوع المفيد يصدق ولا بعد وجوده يصير موضوع المفيد حكم كنا صدق الذي يصير موضوع له للحكم بواسطة ثبوته لفرد آخر. يصير موضوعان لصدق بواسطة ثبوت صدق المان بواسطة ثبوت الحكم علمان لخبر الشيخ الثوثي. قلنا هذا مستحيل لأنه يلزم اتحاد الحكم والموجد كما بينا. ومن هنا يتجه أن يقال إن أدلة قبول الشهادة لا تشمل الشهادة على الشهادة، لأن الأصل لا يدخل في موضوع الشاهد إلا بعد. هاي العبارة شنو؟ يقول وبهذا يتبين أنه أدلة قبول الشهادة لا يمكن أن تشمل الشهادة على الشهادة. الشهادة على الشهادة تعرف شنو معناها الشهادة على الشهادة؟ قد مرة أنا أجي أشهد لأن الدار لزيد. هاي شهادة ابتدائي. هاي نسميها شهادة أصلية نسميها. أدلة قبول الشهادة تشمل. أدلة قبول الشهادة اللي تقول إذا شهد العادل فصدقه تجي تشمل هذه الشهادة. لا الشاهد يشهد. يقول أشهد بأن الدار لزيد. لا أشهد بأن فلانا شهد أن الدار لزيد. هاي الشهادة على الشهادة. هنا أنا أدلة قبول الشهادة على الشهادة قبول الشهادة. أدلة قبول الشهادة اللي تقول اقبل شهادة العالم صدق شهادة العالم. يمكن أن تشمل هذه الشهادة الشهادة على الشهادة. احنا أقول لأجل التفصيل شهادة فرعية خنسميها وشهادة أصلية. الأصلية يا هي الأصلية الأولى، بس الأولى يعني شنو هذا ما صار يعني الذي يقول بأنه ماذا الدار لزيد. وأما الذي يقول أشهد بأن فلانا شهد أنا نسميها فرعية، هاي نسميها ماذا فرعية. الأصلية هي بما تدخل الفرعية، فأنت تعال تثبت الفرعية أول حتى تثبت حينئذ الأصلية. الفرعية بما نريد أن تثبتها إيه دليل قبول الشهادة الذي يقول صدق الشاهد. إحنا نقول لا يمكن صدق الشاهد يعني أدلة قبول الشهادة لا يمكن أن تشمل ماذا؟ يمكن أن تشمل الشهادة ماذا؟ الشهادة الأصلية. الشهادة الأصلية إشكالية في الشهادة الأصلية. ليش؟ يعني علماً الإشكال الأول ما يمكن أن تشمل الشهادة الأصلية لأن الشهادة الأصلية فيما ثبتت تصدق الشاهد. يا شاهد صدق الشاهد. صدق الشاهد هو هذا الدليل. صدق الشاهد هذا صدق الشاهد. الشهادة الفرعية ثبتت تصدق الشاهد. تصدق الشاهد يا شاهد الشاهد الفرعي. فإنه لما صدقنا الشاهد الفرعي ثبت ماذا؟ الشهادة الأصلية. الشهادة الأصلية بما وجدت وجودها وجود تصدق حكمها شنو؟ تفرض وجد حكمها شنو؟ هاي الشهادة الأصلية حكمها شنو؟ يعني كأنما الشهادة الأصلية قاعد يشهد يقول أشهد بأن الدار لزيد حكمها شنو؟ فصدق الشاهد موجود للأصل. لكن موجود للأصل بعد شموله علما بعد ثبوت علما أنا أصدق للفرع. فموجود علما للأصل وبنفسه حكمه علما للأصل. هذا مستحيل يلزم اتحاد الحكم يا من مع الموجد وهذا مستحيل. لذلك يقول ومن هنا يتجه أن يقال أن أدلة قبول الشهادة اللي بيجي صدق الشاهد لا تشمل الشهادة على الشهادة، يعني لا تشمل الشهادة الأصلية، هذا المقصود، هذا مقصوده من شهادة فرعية كما أنا أول بدت أقوله، لا شهادة أصلية. بلي ليش ما يمكن تشمل الشهادة الأصلية؟ ليش ما يمكن تشمل لأن الأصل هو الشهادة الأصلية، ما يثبت أنها شهادة، ما يثبت أكل وجودها، أكل وجودها ما يثبت إلا دينا، لا يدخل في موضوع الشاهد، يعني ما يصير شهادة أصلاً، ما يصير ما يصدق عليه شهادة هذا الأصل إلا بعدنا بعد ثبوت الفرع، يعني بعد ثبوت صدق علمك بالفرع، إلا بعد قبول شهادة الفرع. فإذا لما الفرع يشمله صدق فرع، هذا صدق الثابت للفرع، يوجد ماذا؟ يوجد الأصل. فإذا وجد الأصل، لمن وجد الأصل؟ يصدق الفرع. فإذا وجد الأصل، ما هو حكم الأصل؟ أم صدق فيلزم الاتحاد الموجود وياما مع الحكم. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم إن شاء الله.